في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا تعليقات ومباحث للأصل للأصلين المذكورين، أن الأصل في العادات من يكمل إلى أن يضبط هذا الأصل. الأصل في العادات ماذا يا محمد؟ طيب الأصل في العادات يا أبا هشام الحل والإباحة، والأصل في العبادات المنع والحظر، أحسنت. طيب وهكذا عند ماجد، الأصل في العادات الإباحة، والأصل في العبادات المنع. طيب عندك يا أبا داود، الأصل في العادات الإباحة والحل، والأصل في العبادات المنع والحظر. طيب عندك يا عمار، طيب أحسنتم. الآن نأتي ببيت آخر من أبيات المنظومة، يقول الناظم رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذا البيت يتضمن قاعدة فقهية مشهورة، بل يتضمن قاعدتين فقهيتين، إحداهما أشهر من الأخرى. الأولى: الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. والثانية: المتممات والزوائد لها أحكام المقاصد. ما هي أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسيلة إلى الواجب تأخذ حكم المقصد، الوسيلة إلى المستحب تأخذ حكم المستحب، الوسيلة إلى المحرم تأخذ حكم المحرم، الوسيلة إلى المكروه تأخذ حكم المكروه. فما هي أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ الجواب: تظهر أهميتها في أمور. الأمر الأول أن الأمور لا تخلو من أحد أمرين، إما مقاصد أو وسائل، إما مقاصد أو وسائل. فكيف يتوصل الشخص إلى المقصد وإلى المطلوب وإلى الهدف؟ يتوصل إلى ذلك بالوسيلة، هناك وسيلة توصله إلى مقصده، إلى مطلوبه، إلى هدفه. معلوم حكم تلك المقاصد، لكن بقي أن نعرف ما حكم هذه الوسائل الموصلة إلى هذه المقاصد. هذه القاعدة الفقهية تضبط لك هذه المسألة وتبين لك الحكم الشرعي في كل وسيلة، إما أن تكون وسيلة إلى واجب، وسيلة إلى مستحب، وسيلة إلى محرم، وسيلة إلى مكروه ونحو ذلك. الأمر الثاني أن هذه تعد أصلا كليا، جامعا لأطراف كثيرة من المسائل الفقهية والأحكام الشرعية، وتعينك في جمع مادة الوسائل بحيث لا تحتاج إلى مزيد عناء ومشقة وتعب، فهذه القاعدة الفقهية تيسر لك الأمر وتجمع لك شتات المسائل. الأمر الثالث أن هذه القاعدة الفقهية متفق عليها، متفق عليها، وقد نقل غير واحد الإجماع أو الاتفاق على هذه القاعدة لما لها من أدلة من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما صيغة هذه القاعدة الفقهية فقد ذكر الفقهاء والأصوليون بأن صيغتها تتقارب عند أهل العلم، فبعضهم يقول للوسائل حكم المقاصد، وبعضهم يقول الوسائل لها أحكام المقاصد، وبعضهم يقول المقاصد والوسائل لها حكم واحد، أو العكس الوسائل والمقاصد لها حكم واحد. هذه صيغتها، وبقي إن شاء الله تعالى ذكر أدلتها في الدرس القادم بإذن الله. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا أهمية الأصل أو القاعدة الفقهية التي هي الوسائل لها أحكام المقاصد، والزوائد لها أحكام المقاصد. طيب، ما أهمية هذه القاعدة الفقهية؟ نعم، طيب، من القواعد المتفق عليها، هذا شيء. أيضا نعم يا عرفت، أن ارفع صوتك، أن الأمور لا تخلو من مقاصد ووسائل إليها، فيحتاج أن يعرف ما حكم كل منهما. نأتي إلى ذكر أدلة لهذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. القاعدة الفقهية ثابتة بالكتاب والسنة، فقد ثبت في القرآن الكريم، ورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. في هذه أو في هاتين الآيتين يذكر الله عز وجل أن المجاهد في سبيله ينال الأجور في الوسائل التي أخذ بها، فمثلا الوطء يعني الذهاب إلى مكان، هذا المكان يغيظ فيه الكفار أو الأعداء الحربيين، وكذا أيضا قطع الوادي هو وسيلة إلى ذلك الجهاد المشروع في سبيل الله، ينال به حكم ذلك المقصد في الأجر والثواب، وكذا أيضا في الحكم وهو الواجب. من الأدلة أيضا قول الله عز وجل: ونكتب ما قدموا وآثارهم. ولاحظ هذه الآثار كيف تكتب لهم، خطاهم تكتب، فهي مطلوبة منهم، خطاهم إلى الأعمال الصالحة مطلوبة، كما أن العمل الصالح نفسه مطلوب. أما من السنة فمن الأدلة ما ذكر من الأحاديث في ثواب المشي إلى الصلاة، المشي إلى المساجد. لاحظ أن المقصد هو الصلاة، لكن ينال بتلك الخطوات وبذلك المشي أجورا، ويأخذ ذلك المشي وذلك الذهاب إلى المسجد حكم الصلاة في المسجد. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة المرء في جماعة تفضل على صلاته في بيته أو سوقه 27 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة. لاحظ، يخرج لا يخرجه إلا الصلاة، كتب له ذلك الممشى، كتب له ذلك الممشى إلى آخر الحديث. وفي حديث آخر في هذا الباب: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وثبت في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كل هذا ذكر للوسائل ليبين أنها تأخذ حكم المقاصد من حيث الوجوب وعدمه، ومن حيث الأجر والثواب. ونقل غير واحد الاتفاق على مثل هذه القاعدة كابن المنذر رحمه الله. أما البيت من المنظومة فقول الناظم: وسائل الأمور، الوسائل جمع وسيلة، والوسيلة لغة ما يتقرب به إلى الشيء أو ما يتوصل به إلى التحصيل، والمراد بها شرعا هي الذريعة الموصلة إلى الشيء المطلوب. والمقصود بالوسائل هاهنا الوسائل الشرعية المتعلقة بالأحكام التكليفية من وجوب واستحباب وتحريم وكراهة ونحو ذلك. هذه الوسائل، وسائل الأمور، والأمور جمع أمر وهو الشأن والحال. كالمقاصد، هذه الوسائل كالمقاصد في الأحكام التكليفية أو الشرعية. والمقاصد جمع مقصد، والقصد يدل على إتيان الشيء، القصد يدل على إتيان الشيء. ومعنى قولهم قصده أي توجه إليه وطلبه، توجه إليه وطلبه. أما إذا كسر الصاد فقيل المقصد فذلك اسم للمكان الذي يقصد، اسم للمكان الذي يقصد. والمراد بها عند علماء الأصول والقواعد الفقهية أن المقاصد هي الغايات والحكم التي وضعتها الشريعة لأجل تحقيقها، لأجل تحقيقها. واحكم بهذا الحكم للزوائد، قوله واحكم بهذا الحكم اجعل هذا الحكم سائرا في الزوائد كما كان سائرا في الوسائل. والزوائد جمع زائدة، والزائدة على الوسيلة والمقصد أو المقصد يسميه الفقهاء متممة، يسميه الفقهاء أو يسميها الفقهاء متممة، أي متممات الأشياء. فتبين أن الأشياء عند الفقهاء ثلاثة: أولا المقاصد، وثانيا الوسائل، وثالثا المتممات. وبيان ذلك يظهر في ذكر مثال لهذه القاعدة. أولا الصلاة، أمر الله عز وجل بها، أمر الله عز وجل بأدائها وإقامتها، فإقامة الصلاة، إقامة أركانها وشروطها وواجباتها، فعلها يسمى مقصد، يسمى مقصدا. الوسيلة من ذلك المشي إليها، المشي إلى الصلاة يكون وسيلة، يسمى وسيلة. المشي إلى الصلاة يسمى وسيلة، إذ لا تتم الصلاة إلا بهذه الوسيلة وهي المشي إليها. المتممة من ذلك الرجوع منها، الرجوع من المكان الذي صلى فيه، مثلا من المسجد إلى البيت، هذا يسمى متممة، متممة للشيء. أي أن الشخص يؤجر ويثاب على هذه الزوائد وهذه المتممات، يؤجر ويثاب على هذه الزوائد. رجوعه إذا رجع إلى بيته إلى أهله يثاب ويؤجر عليه، وقد دلت على ذلك أخبار صحيحة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا أدلة الأحكام، المقاصد ووسائلها لها حكم واحد. فمن يذكر الأدلة على هذه القاعدة؟ نعم، طيب عندك. ونكتب ما قدموا وآثارهم. طيب أيضا مما يدل على هذه القاعدة، نعم، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وأيضا ولا يقطعون واديا، هذه وسيلة إلى ذلك الواجب، فصار لها حكم ماذا؟ صار للوسيلة حكم ذلك المقصد وهو الواجب. ومن السنة من الأدلة على هذه القاعدة عندك يا محمد أدلة ثواب المشي إلى الصلاة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. طيب نعم، أحسنت، حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين. نعم، المشي في طلب العلم أو في طريق العلم هذا أيضا وسيلة إلى واجب أو مستحب بحسب ذلك. طيب، مما يضاف إلى هذه القاعدة الفقهية بعض المباحث، منها الأدلة على أن المتممات والزوائد لها حكم المقاصد، وقد ذكرنا لكم مثالا يجمع الأشياء الثلاثة، ما هي؟ المقاصد والوسائل والزوائد التي تسمى بالمتممات. فعندك يا عبد الله، اذكر لنا مثالا يا عبد الله. نعم، اذكر المثال للثلاثة الأشياء. كيف؟ المشي إلى الصلاة وسيلة، والصلاة نفسها مقصد، والرجوع إلى البيت زائدة ومتممة. أحسن. طيب، نذكر الآن الأدلة على أن المتممات، لاحظ المتممات، مثل ما ذكرنا الرجوع بعد العبادة، أديت عبادة من العبادات، رجوعك إلى بيتك بعد أداء هذه العبادة عبادة وفيها فضل وأجر، يكتب لك فيها ثواب وأجر. أدلة هذه القاعدة على قسمين، أدلة عامة وهي التي سبق ذكرها في الدرس السابق، وأدلة خاصة، فمنها ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد عن المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في حال الظلام وفي حال شدة الحر، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، لاحظ هنا، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. الآن هو يريد أجرين، أجر الوسيلة وأجر ماذا؟ المتممة، الزيادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغه ذلك الأمر، قال: قد جمع الله لك ذلك كله، جمع الله لك ذلك كله، تذهب مأجور، ترجع إلى بيتك مأجور. سبحان الله، هذا أصرح دليل على أن المتممات للأعمال وللعبادات تعطى أحكامها كالرجوع من الصلاة والجهاد والحج واتباع الجنازة وعيادة المريض ونحو ذلك. معنى هذا أنه من حين أن يخرج للعبادة إلى أن يرجع إلى موضعه ومكانه هو مأجور، من حين يخرج إلى أن يرجع هو مأجور. وهذا يدل على الفضل العظيم والمنة الكبيرة التي أعطاها الله عز وجل للمسلمين. من مباحث هذه القاعدة أيضا أن الوسائل على قسمين، أن الوسائل على قسمين، ذكر هذين القسمين كثير من أهل العلم. القسم الأول وسائل منصوص على حكمها كالوضوء مثلا وسيلة للصلاة، وقد جاء الأمر بالوضوء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره. الوضوء وسيلة للصلاة، لكنها وسيلة منصوص عليها، يعني ذكرت في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني الوسيلة أو وسائل مباحة في أصلها، وسائل مباحة في أصلها ولكنها توصل إلى مقصد معين، فهذه تأخذ حكم ما يوصل إليه، كالسفر مثلا في أصله مباح، فإن كان لأداء واجب كان السفر واجبا، مثل السفر للحج حجة الإسلام. السفر هنا الأصل أن السفر مباح، لكن هنا صار واجبا. لماذا؟ لأنه تعلق بمقصد هو واجب، هو واجب. وإن كان السفر لمباح كتجارة صار على ذلك الحكم مباحا، وإن كان السفر لمعصية لأداء للقيام بمعصية من المعاصي فإن السفر يأخذ حكم تلك المعصية، هي حرام والسفر إليها حرام. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ما هي الأدلة على أن المتممات والزوائد لها أحكام المقاصد عندكم؟ نعم، الأدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة كيف؟ تقدم ذكر قول الله عز وجل ذلك بأنه لازم الضمان، يعني أدلة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم، وأدلة خاصة. وأدلة خاصة ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قد جمع الله لك ذلك كله. طيب، وذكرنا أن الوسائل على قسمين، الوسائل على قسمين عندك، وسائل منصوص على حكمها. طيب، مثل الوضوء حيث أمر الله عز وجل به وهو وسيلة لماذا؟ لماذا؟ للصلاة. نعم. الثاني، وسائل مباحة في أصلها، وسائل مباحة في أصلها، وهذه تأخذ حكم ما توصل إليه، ما توصل إليه. فإن كانت الوسيلة إلى محرم فهي محرمة، وإن كانت الوسيلة إلى واجب فهي واجبة، وإن كانت الوسيلة إلى مباح فهي كذلك. مثل السفر، السفر في أصله مباح، فإن كان للحج الواجب صار واجبا، وللحج المستحب مستحبا، ولمعصية معصية، يعني لفعل معصية في بلد أخرى يكون معصية، ولسفر تجارة لتجارة يكون ماذا؟ مباحا، وهكذا. نعم. من مباحث هذه القاعدة الفقهية مسألة، وهي هل الوسائل تتعدد بحيث توجد وسيلة إلى وسيلة إلى وسيلة إلى وسيلة أو إلى مقصد؟ الجواب نعم، وقد ذكر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم قسمين: وسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه، ووسيلة إلى وسيلة أخرى مؤدية إلى وسيلة ثالثة إلى مقصد هو المحط الرابع. مثال ذلك تعليم الوسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه، والوسيلة الثانية وسيلة إلى وسيلة إلى وسيلة إلى مقصد، كتعليم مثلا أحكام الشرع، وسيلة إلى العلم بالأحكام التي هي وسيلة إلى فعل تلك الأحكام أو الطاعات أو العبادات التي هي وسيلة إلى الثواب والأجر العظيم. كم صارت هنا الوسائل متعددة الآن، لكن هذه الوسيلة الأولى تأخذ حكم الوسيلة إيش؟ الثانية، حكم الوسيلة الثالثة، حكم المقصد الذي هو في الدرجة الرابعة. مفهوم؟ طيب، مسألة أخرى من مسائل هذه القاعدة الفقهية تندرج تحتها قاعدة أصولية تسمى: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تعالوا لننظر هل هذه القاعدة بإطلاقها أم لابد من تقييد وضوابط وشروط. يقال تحت هذه أو تحت هذا الأصل، يقال: ما يتوقف عليه الإتيان بالواجب وهو مقدمة له يرجع إلى ثلاثة أقسام، يرجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما لا يدخل تحت قدرة العبد المكلف، ما لا يدخل تحت قدرته، مثل زوال الشمس، زوال الشمس لوجوب صلاة الظهر، هذا الزوال لا قدرة للعبد عليه، فهل نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هذا لا يطلق على هذا الأمر، لأنه لا قدرة له على الزوال. وكذا يقال في جميع أوقات الصلوات، في جميع أوقات الصلوات دخول الوقت واجب ومطلوب، لكن هل يطلب من العبد؟ هل يصير واجبا عليه إيجاده؟ لا، إذن هذا ما لا قدرة له عليه، فلا يدخل تحت القاعدة السابقة. القسم الثاني ما يدخل تحت قدرة العبد لكنه ليس مأمورا بتحصيله، للعبد قدرة على ذلك لكن ليس له قدرة على تحصيل ذلك الواجب. وتأملوا في هذا، مثاله بلوغ النصاب لوجوب الزكاة. معلوم أن الزكاة واجبة إذا بلغ النصاب، فهل هذه الوسيلة التي هي أن يبلغ المال النصاب، هل يجب على العبد أن يوصل المال إلى النصاب؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يوصل ماله إلى درجة النصاب. ونقول هذه القاعدة تتنزل عليه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا، هذا القسم لا يدخل تحت هذا. وباتفاق أهل العلم نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن من الواجب ما يكون العبد قادرا عليه لكن لم يطلب منه تحصيله، لم يؤمر بتحصيله، مثل بلوغ النصاب لوجوب الزكاة، ومثل الاستطاعة لوجوب الحج. الاستطاع يقول لابد أن تكون مستطعا، لا، لم تلزم بذلك. لابد أن يبلغ مالك النصاب، لا، لست مأمورا بتحصيل هذا وذاك. وإن كان المقصد أداء عبادة، أداء واجب، وإن كان المقصد ذلك لأنك لم تؤمر في الشرع بتحصيل مثل النصاب والاستطاعة في الحج، النصاب في الزكاة والاستطاعة في الحج. القسم الثالث ما يدخل تحت قدرة العبد المكلف وهو مأمور بتحصيله، مأمور بتحصيله أن يقوم بهذا الوسيلة إلى الواجب، مأمور بذلك، مثل الطهارة للصلاة والسعي للجمعة ونحو ذلك. فمثلا الصلاة واجبة والطهارة وسيلة للصلاة، هذه الوسيلة أمر العبد بتحصيلها، أن يتطهر ويصلي، أن يتطهر ويصلي. فهنا يقال ما لا يتم الواجب أي الصلاة إلا به، أمر الصلاة ما لا يتم أمر الصلاة إلا به، بماذا؟ بالطهارة، فهو واجب لأن العبد مأمور بتحصيل هذه الطهارة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا الأصل الذي هو من الأصول الفقهية، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. في هذا الأصل تفصيل، فما هو التفصيل؟ ما هو التفصيل؟ نعم، نعم. القسم الأول ما لا يدخل تحت قدرة العبد، فهذا ليس مكلفا به ولا مطالبا به. طيب، مثل، نعم، دخول الوقت للصلاة كزوال الشمس لدخول وقت صلاة الظهر ونحو ذلك. القسم الثاني ما يكون داخلا تحت قدرة المكلف لكن لم يؤمر بتحصيله، مثل بلوغ النصاب في وجوب الزكاة والاستطاعة لوجوب الحج. القسم الثالث عند من؟ عندك؟ القسم الثالث ما يدخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور به أو بتحصيله، فهذا هو الذي يندرج تحت هذا الأصل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل الطهارة للصلاة والسعي للجمعة ونحو ذلك. إذن يقال ما لا يتم الواجب المطلق إلا به مع كونه مقدورا عليه ومأمورا بتحصيله فهو واجب. كيف يوجه هذا الأصل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يا أحمد؟ كيف؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كيف يوجه هذا الأصل؟ طيب عندك يا محمد؟ مع كونه مقدورا عليه ومأمورا بتحصيله فهو واجب. إعادة ضبط هذا الأصل عندك يا عبد الرحمن، ما لا يتم الواجب إلا هكذا مطلقا، مطلقا ومقيدا مربطا، ها؟ طيب عند من هذا السؤال؟ عند من يطأطئ رأسه؟ الذي يطأطئ رأسه أسأله. الحمد لله ما في أحد. عندك يا محمد؟ عندك؟ لست أنت محمد هنا. عندك؟ وجه لنا هذا الأصل، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هناك قيدان تقيد هذا الأصل، ما هو؟ أن يكون الواجب مقدورا عليه، هذا الأول، يقدر على فعله. الثاني مأمورا بتحصيله. طيب لابد أن تضبطوا هذا. عندك يا عبد الناصر، ما لا يتم الواجب، أي واجب؟ الواجب المطلق مع كونه مقدورا عليه ومأمورا بتحصيله فهو واجب، فهو واجب. طيب نذكر من مباحث هذا الأصل فروعا ومسائل، فروعا ومسائل. الأولى، الوسيلة إلى الواجب واجبة. نذكر أمثلة ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في شرحه لكنها ملخصة، كالمشي إلى الصلاة للفريضة وللزكاة ولأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات. فما لا تتم هذه الأمور إلا به وكان مقدورا عليه مأمورا بتحصيله فهو واجب. أما المسنون، هذا القسم الثاني، المسنون يعني المستحب كالنافلة من الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة. ومن الحقوق المتعلق المستحبة المتعلقة بحقوق الخلق من عيادة مريض وصلة متتابعة للأرحام ونحو ذلك فهو مسنون مستحب شرعا. الثالث في المحرم، والمحرم قد يكون شركا أكبر وهو الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، فكل قول أو فعل هو وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل فهو ممنوع ومحرم. كل وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل فهو محرم، كبناء المساجد على القبور ونحو ذلك. هذه فروع لهذا الأصل. ومن فروع هذا الأصل أن العلوم الشرعية قسمان، العلوم الشرعية قسمان: مقاصد وهي علم الكتاب والسنة، يعني القرآن والأحاديث النبوية، ووسائل إلى هذه المقاصد، وسائل إلى هذه المقاصد مثل علوم اللغة العربية بأنواعها. فما حكم تعلم علم الكتاب والسنة؟ حكمه أنه واجب. الوسيلة إلى معرفة معاني القرآن والسنة كالعلم باللغة العربية ما حكمه؟ واجب، لأنه لا يتم هذا الواجب إلا بمعرفة اللغة العربية. لا يتم أو لا تتم معرفة القرآن والسنة بصورة واضحة إلا بهذه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ معرفة اللغة العربية، لأن القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، والأحاديث النبوية خرجت من فم نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الفصاحة والبلاغة واللسان العربي المبين. فإذا كان لزاما تعلم علم اللغة العربية، وإن كانت وسيلة، لأن الوسيلة إلى ذلك الواجب واجب مثله. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.